بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول كنت أتساءل عن كتاب في التاريخ، وهل كتاب البداية والنهاية موثوق به لابن كثير؟ به شبهات وإسرائيليات. ده كلام يتقال عن البداية والنهاية؟ هي دي بصراحة. أنا بقينا نعيش مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، إن بقينا نتجرأ قوي على الناس القديمة دي، ودول راسخون في العلم. عارف ابن كثير ده لما عمل جمع الأصول، جمع المسانيد، بيقول لا زال المصباح ينونص حتى ذهب ببصري. فضلت قاعد أكتب لحد ما نظري راح، وإني لأرجو أن يقيد الله. بص، ما قالش إني لأرجو أن يرد الله على بصري، لا، قال إني لأرجو أن يقيد الله له من يكمله. ربنا يعمل الكتاب ده يقيد لي حد من العلماء يكمله. أنا نفسي كنت أنفع الأمة بس نظري راح. ما فيش كلام ده بقى. موضوع انك تدرس التاريخ، التاريخ مش زي الحديث. وانا قلت للاخوه الكلام ده قبل كده، وده واضح من تراجم اهل العلم كيف يقبلون عن المؤرخ ويقبلون عن المحدث. دي حاجه ودي حاجه تانية. فالتاريخ مش زي، فلما تقول لي في اسرائيليات، انا ماذون ليا بالتحديث في الاسرائيليات ولا لا؟ لما واحد يجي يجيب لك قصه اسرائيليه يقول لك دي ضعيفه. لا يا عم، ده هو اصلا بين الراجل اللي احنا بنتكلم عنه، الحبر اليهودي ده او الاسرائيلي ده، وبين سيدنا موسى مثلا، ما فيش سند خالص. اليهود معهمش اسانيد، مفيش حاجه اسمها زينا كده تلاقي الشباب الصغير حافظ القران بالسند منه للنبي عليه الصلاه والسلام. مفيش عندهم الكلام ده. اقصى حاجه بيجي عند حبر من احبارهم كده ويقف. مفيش حاجه. اما بقى سيدنا موسى، مفيش حاجه لسيدنا موسى خالص، انسى، مفيش كلام ده. فبالتالي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لي حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، كان ماذن لي في ايه بقى؟ لما انت كل شويه هي كلمه طلعت، الاسرائيليات الاسرائيليات الاسرائيليات. قال السخاوي في شرح الالفيه: تروى للفرجه لا للحجه. برويها عشان بتديني معنى وخلاص، انما هي انا ما بحتجش بيها لنفسها الا ما ذكر عن النبي عليه الصلاه والسلام. بقى يعني ببدا اخرج احكام من حديث جريج العابد، لانه ايه؟ في الصحيحين النبي قال عليه عليه الصلاه والسلام. بستخرج حديث من احكام من اللي روي ده، انما اللي غيره قد يستأنس به. عارف القصه بتاعت آصف ابن برخيه اللي هو ابن عم سيدنا سليمان وكان وزيره، وبعدين واقف معاه بص لقى ملك الموت كان بيخش فملك الموت بص له بصه رعب وقال له مين ده؟ قال له ملك الموت. قال له انا وملك الموت قاعدين في حته واحده؟ لا. طب اعمل ايه؟ قال له مر الريح ان تحملني الى اطراف الارض، اقاصي الارض. قال لي سيدنا سليمان للريح خدي ودي الهند، اخر حته في الارض. خدته وديته الهند. بعدين ملك الموت دخل على سيدنا سليمان تاني، قال له كان في ابن عمي واقف جنبي كنت بصصته قوي كده، قال له كنت اتعجب، امرني الله ان اقبضه في الهند فرايته عندك في الشام. فلما راح في الموعد لقى ايه؟ كانت الريح ودته. فده بيحطوها تحت الايه، كثيرا ما يذكرها تحت الايه ايه؟ اينما تكونوا يدركوا الموت. ممكن نحكيها دي؟ ما فيهاش حاجه ابدا. مش انا بحتج بالقصه، ده انا الايه عندي: اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. انما انا باخد القصه انها ايه؟ للفرجة، حاجة يستأنس بها، حاجة مش بحتاج بيها. علشان كده تفسير ابن كثير، تاريخ ابن كثير ده حاجة عظيمة جدا.